وهي صلاة العصر، فأنكر عليه عروة ذلك وأخبره بالحديث. وقد بينا من حديث عائشة أن فيه دليل على أن السنة في صلاة العصر أن تكون في أول الوقت والشمس بيضاء نقية، وسيأتي بيان وتفصيل ذلك، فإنه رحمه الله قد أخر وأرجأ تفصيل ذلك لما بعد الحديث الأول، حيث سيسوق لنا الإمام رحمه الله جملة من الأخبار والآثار التي تتعلق بأوقات الصلاة مفصلة مبينة. ومنها حديثنا لهذا اليوم، وهو الحديث الثالث، قال أي عبيد الله بن يحيى: وحدثني يحيى وهو الليثي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت؟ هذا الحديث مرسل، وهو من مرسلات عطاء رحمه الله تعالى، والمرسل يسميه أهل العلم مرفوع التابع، وهو الحديث الذي يرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي هو الذي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يسمع منه، فالمرسل فيه انقطاع في السند، ولهذا عده بعض أهل العلم من قبيل الحديث الضعيف إلا أن يتقوى وينجبر بغيره، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أو يأتي موصولا من طريق آخر، وهذا الحديث قد جاء موصولا من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه بسند صحيح، كما جزم بذلك ابن عبد البر رحمه الله، والحديث أخرجه النسائي في سننه، وقد صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالحديث صحيح وإن كان مرسلا، بل إن مالكا رحمه الله تعالى يحتج بالمرسل مطلقا. هذه مسألة. المسألة الثانية: هذا الحديث الذي رواه مالك من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وزيد بن أسلم وهو العدوي العمري أبو عبد الله، وأبوه أسلم مولى عمر رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه. أما عطاء بن يسار فهو الهلالي المدني مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، كان ثقة كثير الحديث كما قال صاحب طبقات الحفاظ. المسألة الثالثة من هذا الحديث في قوله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل أهل العلم بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إجابته السائل في حينه على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وقالوا أيضا إن البيان والجواب بالفعل أثبت وأرسخ من القول في قلب المتعلم، ويشهد لهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة. المسألة الرابعة من هذا الحديث في قوله: حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، أي صلى الصبح في أول وقته والمراد بالفجر هنا الفجر الصادق، فالفجر فجران: فجر كاذب وهو المستطيل يشبه ذنب السرحان أي ذيل الذئب، وفجر صادق وهو الضياء المستطير المنتشر في الأفق حتى يعم الأفق كله، الذي به تجب الصلاة ويحرم الأكل والشرب على الصائم، وهو بياض النهار من سواد الليل. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المسألة الخامسة من هذا الحديث في قوله: ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر. الإسفار هو الوضوح والظهور والانكشاف، قيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يبينها ويوضحها، والمراد به في هذا الحديث وضوح الرؤية وانتشار الضوء، وهو الإسفار الأعلى البين الذي تتبين فيه الرؤية وتتضح وضوحا جليا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. هذه المسألة السادسة من هذا الحديث، وهو أن أوقات الصلاة شرعت على التوسعة، وقتها موسع، لها أول ولها آخر، ويسمى بالوقت الاختياري. ومسألتنا في هذا الحديث تتعلق بصلاة الصبح، فأما أول وقتها فلا خلاف فيه وهو طلوع الفجر الصادق، أما آخر وقتها الاختياري فالجمهور بطلوع الشمس، إلا أن مالكا رحمه الله كما حكى عنه ابن القاسم رحمه الله قال: آخر وقت صلاة الفجر الإسفار، يريد الإسفار البين، عملا بمفهوم هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت، أي فما لم يكن بين هذين فليس بوقت للصلاة، إلا أنه قد جاء في الحديث الصحيح وسيأتي لاحقا، وفيه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا يدل لقول الجمهور، وهو أن وقت صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ولهذا حمل ابن عبد البر رحمه الله قول مالك أن المراد به الوقت المستحب. المسألة السابعة، وهذا هو حديثنا التالي، فإن المسألة السابعة إنما موضوعها في حديثنا التالي الذي سيقرأ عليكم. قال: حدثني يحيى، والقائل هو عبيد الله ابن يحيى، ويحيى هو ابن يحيى الليثي، عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهي من الأثبات في عائشة، كانت في حجر عائشة رضي الله عنها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم أيضا، وقولها رضي الله عنها متلففات هكذا جاءت في رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى، وجاءت في بعض الروايات متلفعات بالعين بعد الفاء، وهي رواية الأكثر، والمعنى قريب أي ملتحفات. وقولها رضي الله عنها بمروطهن جمع مرط، وهو الكساء، يكون من خز ويكون من صوف. أما الغلس هو ظلمة الليل المختلطة بضياء النهار. استدل الجمهور بهذا الحديث على استحباب صلاة الصبح في أول وقتها، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينصرف منها بالغلس دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، بل وقول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح إلى آخر الحديث يشعر بدوام فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كانت عادته صلى الله عليه وسلم التغليس والتبكير، وهذا فعل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وبه قال الجمهور. وخالف الأحناف فقالوا الإسفار أفضل، واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه الترمذي والنسائي. وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال الإسفار الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتضح الفجر فلا يشك فيه أنه قد طلع. قال ابن عبد البر رحمه الله: والإسفار في اللغة هو الانكشاف، يقال أسفرت المرأة عن وجهها، فكأنه قال أسفروا بالفجر أي بينوه ولا تغلسوا بالصلاة وأنتم تشكون في طلوعه، حرصا على طلب الأجر لفضل التغليس، فإن صلاتكم بعد تيقن طلوعه أي الفجر أعظم للأجر. وعلى هذا فلا تعارض بين الأخبار. وبعض أهل العلم جمع بين هذه الأحاديث أيضا، قال وهو أن يغلس بالفجر ويطيل القراءة وينصرف عند الإسفار، إلا أن هذا الجمع يشكل في قولها أي عائشة رضي الله عنها ما يعرفنا من الغلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف قبل الإسفار ووضوح الرؤية استنادا لقول عائشة رضي الله عنها. ويدل لقول الجمهور أيضا وهو التبكير بالفجر ما جاء من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر، رواه أبو داود. وقال الخطابي صحيح الإسناد. هذه المسائل التي ذكرتها مما دل عليه الحديثان قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها، إلا أنه قد بقيت لنا مسألة بل هي نصيحة، وهي أن صلاة الفجر من أهم الصلوات، حتى إن مالكا يعدها الصلاة الوسطى، وإن كان الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد جاء من الأحاديث ما يدل على فضلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من حديث جندب: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وفي رواية لمسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. والمراد في ذمة الله أي في أمان الله وجواره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو بأذى، فمن فعل ذلك طلبه الله، ومن طلبه الله لم يجد ملجأ ولا مفر من الله، وهذا وعيد لمن يتعرض للمصلين. وصلاة الصبح وهي صلاة الغداة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: